إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله وأحسنوا العمل فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عباد الله لقد خصكم الله بخصائص وجعل لكم مزايا ومنحكم كثيرا من الفضائل ونوع لكم العطايا ومن ذلك أنه تعالى لما قدر أعماركم في هذه الدار الفانية عوضكم عن ذلك بأوقات ثمينة ومواسم جليلة وأوقات تضاعف فيها الحسنات وتمنح الأجور ومواسم تزداد فيها العبادة وتحلو الطاعة والسعيد منكم من بادر أياما تمر مر السحاب واغتنم ليالي سريرة الانقضاء والذهاب لقد قمتم في خير الشهور 19 ليلة وصمتم من أيامه 18 يوما وأنتم في 19 وما هي إلا ليلة ثم تدخلون في أفضل ليالي العام على الإطلاق وتلجون في ليالي 10 الأخيرة من رمضان تلك الليالي التي فيها ليلة عظيمة الفضل جليلة القدر جعل المولى عز وجل العبادة فيها خيرا من عبادة 1000 شهر إنها الليلة التي يقدر فيها ما كان في السنة بأمر الله من أقدار يقول تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم إنها الليلة التي ينزل فيها ملائكة ذو شرف وقدر إنها الليلة التي نزل فيها كتاب ذو منزلة وقدر بواسطة ملك كريم أمين ذي قدر على رسول ذي قدر وأمة ذات قدر يقول تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ويقول تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إنها ليلة للطاعة فيها قدر ومن أقامها وأحياها صار ذا مكانة وقدر وفيها أنزل الله تعالى سورة كاملة هي سورة القدر بل أنزل جل وعلا القرآن فيها من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا وابتداء فيها إنزاله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من السماء الدنيا إلى الأرض فخم سبحانه أمرها وعظمها فقال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر ثم بين أن الأعمال فيها خير من أعمال في ألف شهر فيما سواها. وألف شهر تعادل ما يزيد على 83 سنة. ثم بين أن الملائكة فيها تتنزل إلى الأرض، والملائكة عباد مكرمون لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة، ومن ثم صارت تلك الليلة سلاما لكثرة السلامة فيها من أليم العقاب ولفكاك الرقاب فيها ونجاتها من العذاب. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ألا فشمروا عباد الله عن سواعد الجد والاجتهاد، واعقدوا العزم على مواصلة العمل الصالح، وطلقوا التواني، وانبذوا الكسل، واعملوا واعلموا أن من قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فماذا يريد مسلم أفضل من هذا؟ فماذا يريد مسلم أفضل من هذا؟ وماذا عساه ينال أكمل منه أو أعظم؟ يعمل يسيرا ويؤجر كثيرا، يقوم ليلة واحدة يجزى جزاء من قام 30,000 ليلة. يعني قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وما معنى من قام ليلة القدر إيمانا؟ أي تصديقا بفضلها، وتصديقا بمشروعية العمل الصالح فيها من صلاة وقراءة ودعاء وابتهال وخشوع وخضوع. أما الاحتساب فمعناه خلوص النية وصدق الطوية، بحيث لا يكون في قلب المؤمن شك ولا تردد، ولا يريد من صلاته ولا من قيامه ولا من دعائه شيئا من حطام الدنيا، ولا يريد مراءاة الناس ولا الالتماس لشيء من مدحهم أو ثنائهم عليه، وإنما يريد أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه وحده. فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إيمانا واحتسابا. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في تحري تلك الليلة العظيمة، حتى لقد كان يعلن النفير العام في بيته في العشر الأواخر طمعا في الفوز بها وحرصا على إدراكها. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل ويوقظ أهله ويشد المئزر، اجتهادا في العبادة وانشغالا بالطاعة وتخليا عن الدنيا وهجرا للملذات والتفاتا عن نسائه وزهدا في شهواتها. لقد علم عليه الصلاة والسلام أنها ليال فاضلات معدودات 9 أو 10، ومن ضمنها ليلة خير من 1000 شهر، فكيف يسمح لنفسه والحال تلك أن تفرط في هذا الأجر أو تزهد في ذلك الفضل؟ لم يكن عليه الصلاة والسلام يترك ولا ليلة واحدة بل كان يحيي العشرة كلها ويجتهد فيها اجتهادا عظيما فاتقوا الله جميعا عباد الله واحرصوا على تحري ليلة القدر في كل هذه الليالي العشر وأكثروا من تلاوة القرآن واشتغلوا بالذكر وقوموا في المساجد ولا تفوتوا ولا ركعة مع الإمام وصلوا بالليل والناس نيام وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وأزيلوا ما في القلوب من الشحناء والخصام وأكثروا من الصدقات وأدوا ما وجب عليكم من زكوات وادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة واسألوه تعالى العفو والعافية فقد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وفقت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي وصححه الألباني إنه وإن كان هذه الليلة على لهذه الليلة علامات مقارنة لها وعلامات لاحقة تأتي بعدها قد اجتهد أهل العلم في تعدادها وذكرها إلا أننا لسنا بحاجة إلى أن نتتبع هذه العلامات ونذكرها ونفصل فيها ونشرحها بقدر ما نحن بحاجة إلى أن نقول قوموا ليالي العشر جميعا وتقربوا إلى ربكم واغنموا عمرا يمر سريعا واعلموا أن في إخفاء الله عز وجل لليلة القدر يعني لذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى ففي إخفاء الله ليلة القدر عنكم لتتحروها في العشر الأواخر كلها وأن في ذلك لتغريبا منه جل وعلا لكم في عبادته وحثا على الاجتهاد في طاعته ومحبة منه لاستكثاركم مما يقربكم إليه وفي ذلك اختبار لكم وامتحان يتبين به ما كان منكم جادا من كان منكم جادا في طلبها وحريصا على إدراكها ممن كان كسلان ومتهاونا ومتباطئا ومن حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه وبذل ما في وسعه للظفر به وهنيئا لمن صبر وصابر ورابط واتقى ربه وجاهد نفسه وعمل صالحا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, sachez que vous êtes en train de passer par des jours qui se succèdent rapidement les uns après les autres, des jours de bénédiction et de grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui risquent de nous quitter aussi vite qu'ils sont venus. Alors profitez des jours qui restent. Et si jamais certains d'entre nous ont eu certaines négligences pendant les jours précédents, il reste encore du temps pour se racheter et pour s'améliorer et pour faire plus de sacrifices, plus d'efforts et pour essayer de rattraper le temps perdu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que nous entrons maintenant dans les 10 dernières nuits du Ramadan, qui sont les meilleures journées et les meilleures nuits de l'année, et dans lesquelles la bénédiction et les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala augmentent encore plus. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces 10 dernières nuits, faisait encore plus d'efforts que ce qu'il faisait déjà dans le début du mois du Ramadan. Et il se consacrait à l'adoration pendant toutes les 10 dernières nuits, au point tel qu'il réveillait même toutes ses femmes pour qu'elles prient avec lui. Hein? Et il se consacrait uniquement à l'adoration pendant ces nuits-là, pour être certain de pouvoir obtenir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a pendant ces 10 dernières nuits-là une nuit qui vaut plus que 1000 mois, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé dans Surat Al-Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la nuit de la destinée, la nuit de la puissance, cette nuit-là est meilleure que 1000 mois. Et on sait que cette grâce, hein, elle est immense. Si quelqu'un peut en une seule nuit avoir la récompense de l'adoration de 1000 mois, alors ça c'est pas quelque chose à négliger. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, il a fait en sorte que le jour exact ou la nuit exacte de cette nuit de la destinée nous soit cachée. Et c'est en réalité dans le but de nous encourager et de nous inciter à faire plus d'efforts pour essayer d'atteindre cette nuit et d'obtenir ses bénédictions. Et on sait que certaines personnes ont l'habitude ou ont l'idée de croire ou de penser que cette nuit-là, c'est la 27e. Mais ça peut être la 27e comme ça peut ne pas être la 27e. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques, il nous a mentionné de la rechercher dans les nuits impaires pendant les 10 dernières nuits. Mais il est important malgré tout d'essayer le plus possible de faire les efforts pour qu'on puisse prier pendant les 10 dernières nuits en entier pour être certain d'obtenir cette miséricorde et cette bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Aisha radiallahu anha, elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si jamais je prie pendant cette nuit-là, qu'est-ce que je dois dire, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu dois dire, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'afu anni. Hein? Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'afu anni. Donc tu dis ce dua pendant la nuit de la bénédiction, la nuit de Al-Qadr, et tu espères et tu souhaites sa grâce, et tu peux passer cette nuit-là à faire des prières. Tu peux passer cette nuit-là à faire du dhikr, hein, de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le glorifier. Tu peux passer cette nuit-là à lire le Coran, hein. Tu peux en profiter pour faire des sadaqat. Tu peux en profiter pour faire toutes sortes de bonnes choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce est immense et infinie et incalculable. Et donc profiter de ces nuits-là pour faire le bien, et ne vous laissez pas aller dans le sens de dire, hein, je suis fatigué, hein, et déjà on a fait beaucoup d'efforts pendant les nuits précédentes. C'est pas le temps de lâcher, comme on dit, hein, il faut mettre, hein, le plus d'efforts possible pour les 10 dernières nuits, Inch'Allah. Et en même temps, De profiter de ces nuits-là, si on a dit par exemple au début, j'ai peut-être pas fait comme il faut, ou j'ai pas fait assez, profiter des 10 dernières nuits pour faire encore mieux. C'est jamais trop tard, inshallah, parce qu'on ne sait pas si l'année prochaine on sera encore là. Hein? Donc peut-être que c'est notre dernier Ramadan. Donc il faut en profiter. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire cette miséricorde et de nous accepter parmi ceux qui auront le succès de prier pendant cette nuit et d'en profiter pleinement et de profiter de ce mois-là en entier, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم